عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 14 من محاضرات الفقه، وصلنا إلى فروض التيمم وواجباته، الفروض والواجبات للتيمم. قال: وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قياسا على الوضوء. قلنا في الوضوء أن واجبات الوضوء واحد، وهي التسمية وتسقط سهوا وجهلا، كذلك هنا. فالتيمم طهارة ترابية، والوضوء طهارة مائية، يجمع بين التيمم والوضوء الطهارة، أن كل منهما طهارة. فكما أنه يجب في الوضوء التسمية، كذلك يجب التيمم التسمية. واضح؟ وإيه دليل التسمية في الوضوء؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب، هذا هو الواجب. الفروض، فروض التيمم خمسة. فروض الوضوء كان كام؟ فروض الوضوء ستة، مش كده؟ أربع متفق عليها، اثنين مختلف ماشي. طيب، هنا فروض التيمم خمس: مسح الوجه، ومسح اليدين الى الكوعين، مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين. ايه هو الكوع؟ لا، شو هذا الكوع؟ هذا الكوع هو العظم الذي في نهاية الإبهام، العظم اللي في نهاية الإبهام هو هذا يسمى الكوع، والعظمة الثانية اللي في نهاية الخنصر تسمى الكرسوع، والوسط الذي بينهما هو يسمى الرزغ. احنا كل ده بنسميه ايه؟ الرزغ. لكن هو العظمة اللي بيبقى في تحت الإبهام بنسميها الكوع، واللي قصدها اللي هي في اخر البنصر بنسميها الكرسوع، والوسط هو الرزق. خلاص، يبقى عرفنا الكوع يعني ايه. لغايه الكوع يعني الكفين، يعني هيمسح الايه؟ الكفين، لان اللي هي اليد، فاقطعوا ايديهما، في قطع اليد في السرقه هتتقطع منين؟ من عند الكوع، يعني في نهايه الكف. طيب، يبقى قال: مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين للآية، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. يبقى مسح الوجه ومسح اليدين، واليد اذا اطلقت تطلق على الايه؟ على الكف فقط. واذا اردنا زائدا عن ذلك لابد من قرينة، كما ذكرنا في الوضوء: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. وسكت ولا قال الى المرافق؟ فعلمنا ان الغسل يكون الى المرفق، لكن لو قال وايديكم وسكت عيب غسل الكفين فقط، زي التيمم، زي القطع في السرقة، فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبوا، تقطع منين؟ من عند برضو الرسغ، او من عند الكوع او الكرسوع. واضح؟ وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا، وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين. قال: واليد عند الاطلاق في الشرع تتناول اليد الى الكوع بدليل قطع يد السارق، مش كده؟ وفي حديث عمار: انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. والحديث متفق عليه، يعني قال: انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، يعني تضرب اليدين او تضرب الارض بيديك هكذا ضربة ايه؟ ضربة واحدة. ثم مسح الشمال على الايه؟ على اليمين وظاهر الكفين والوجه. طيب، يعني انما كان يكفيك ان تقول هكذا، ليه ان تقول ولا ان تفعل؟ انما الرسول قال ان تقول هكذا، ان تقول هكذا، عشان نعرف او نعرف انه لا فرق بين القول والفعل. كانت العرب تطلق على القول فعلا، فاذا قلت لابد انك تفعل، كانوا لا يفرقون بين القول والايه، فلا تقل شيء ولا تفعل. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فالعرب لا يفرقون بين القول والفعل. قالت إذا تفعل، ما تقولش وما تعملش، ان تقول بيديك ايه هكذا، هذه لفتة، يعني ان تقول بيديك هكذا، ها، يعني تضرب الارض، وضرب الارض بيديه ضربة واحدة، بيديه مش بيديه، صلح اذا كانت بيديه عندك خليها بيديه. قال: هذا هو الفرض الثاني، مش كده؟ اللي هو مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين، كده فرضين. طب دي العمل لما يخلص خالص هقول لك ضرب عمل ازاي، هو يولنا صفة الله. ثم ثالثا: الترتيب في الطهارة الصغرى، ترتيب في الطهارة الصغرى، يعني لما يكون في حدث وما فيش ماء وحتم وفي يده جرح، لو كان حيتوضى بيعمل ايه؟ مش احنا خدنا يتيمم للايه؟ للعضو، مش كده؟ الذي ايه؟ اتى غسله ولم ايه؟ يغسل. قال: الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض اعضائه او بعض اعضاء وضوئه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. جزاك الله خير، عليك السلام. طيب، الترتيب في الطهارة الصغرى، يعني لو فرض انك انت في مية لكن الايد في ايد مكسورة متجبسة، ايد مكسورة من ايه؟ متجبسة، فيعني هنقول متجبسة من اول الايه؟ من اول الرسغ لغاية الايه؟ مرفق، ماشي كل المكان، ايدك الشمال كده، فما تيجي تتوضا هتايه؟ هتغسل الكفين ثلاثة مفيش مشاكل، هتتمضمض وتستنشق مفيش مشاكل، تغسل وشك مفيش مشاكل، ايدك اليمين مفيش مشاكل، تيجي تغسل الشمال هتلاقي الجبس، مش كده؟ هتلاقي الايه؟ هتلاقي الجبس. اذا نرجع بقى للتفصيل، مش احنا خدنا المسح على الجبائر، مش كده؟ اذا كان وضع هذا الجبس على غير طهارة، وضعه على غير طهارة فلم يجز المسح له في المذهب، مش كده؟ وقلنا الصحيح انه يمسح على قول جماهير اهل العلم، مش كده؟ فقال هنا بالنسبة للمذهب ان لو كان وضع الجبس ده على غير طهارة، يعني حصل حادث وايده اتكسرت وراح جبسوه كان غير متوضع، يبقى حط الجبس على غير ايه؟ على غير طهر، يعني ما توضاش وضعه على حد. يبقى عند هذا في المذهب ما يمسحش، اشترط انه لا يمسح على الجبيرة الا اذا وضعت على طهارة، وقلنا ان هذا الشرط خطأ لانه قاس هذا على المسح على الخفين. ها؟ وقلنا ان المسح على الجبيرة يخالف المسح على الخفين من عدة اوجه تصل الى 5 اوجه او الى 6 اوجه، مش كده؟ وذكرنا هذه الايه الاوجه في الكلام على المسح على الجبائر، فاكرين ولا نسيين؟ طيب يبقى هنا على هذا، على هذا الكلام على المذهب يعني، فلو وضعت على غير طهارة ما ينفعش يمسح. قال يعمل ايه؟ هيتيمم، مش كده؟ فاكر احنا ذكرنا 4 حالات اذا وضعت على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة هيعمل ايه؟ يمسح بس. اذا وضعت على طهارة وتجاوزت محل الحاجة هيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم. في الحالة الاولانية هيغسل ويمسح بس، مش كده؟ ودي الحالة التانية. الحالتين الاخرى انها وضعت على غير طهارة، تجاوزت محل الحاجة او لم تتجاوز محل الحاجة، في الحالتين ما يمسحش، هيغسل الصحيح ويتيمم. هيغسل الصحيح وايه؟ يبقى هنا لو فرض انها وضعت على غير طهارة وغسلت الصحيح وجت للتيمم، قال لك يبقى ايه؟ يرتب. يعني ايه يرتب؟ يعني معناه لما انا اجي عند غسل الايد دي ومش قادر اغسلها اروح متيمم لها، اروح ايه؟ متيمم لها. فقال الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. فهمنا؟ يعني لو كان هذا الدراع صحيح، الدراع الشمال ده صحيح، حاجة اغسله مش كده؟ اما اجي اغسله هلاقي فيه جبس، يبقى ده وقت التيمم بالنسبة ليه؟ لهذا. انا عايز افهم المتن، مع ان هذا غير راجح وان هذا بدع، الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم بدع كما قال شيخ الاسلام، واضح؟ لكن افهم اللي مكتوب وبعدين بنقول ده مرجوح والراجح كذا، بس عشان ما تقرا كلام كده فهمه ايه اللي ايه اللي مقصود من هذا الايه من هذا الكلام. قال التيمم في الطهارة الصغرى، يعني في الطهارة الصغرى وقت ما هنيجي نتيمم، كويس؟ يعني الترتيب في الطهارة الصغرى. ليه قال الطهارة الصغرى؟ على اساس ان لو كان ده غسل دي اسمها الطهارة الكبرى، مش كده؟ وكانت ايده متجبسة وهو جنو، هيعمل ايه؟ هيغسل كل جسمه. هو ايضا لا اصلا لا يجب الترتيب في الغسل، عرفنا ان كل جسم حتة ايه؟ حتة واحدة، زي ما قلنا انه لا يجب الترتيب في غسل العضو الواحد زي اليدين. السنة انك تبدأ باليمين، لكن لو بدأت بالشمال غسلت ايدك الشمال الاول، في اشكال؟ من ناحية الفروض ما فيش اشكال، لكن السنة كان يحب التيامن في شأنه كله. طيب يبقى اذا على هذا الاساس اليدين بدأت باليمين بدأت بالشمال هيتحقق الفرض، لكن السنة تبدأ بالايه؟ باليمين. كذلك الرجلين، كذلك الجسد كله كعضو واحد ملوش يمين وشمال، يبقى مفيش حاجة اسمها ترتيب، ماشي؟ يبقى كله حاجة ايه؟ كله حاجة واحدة، جسم كله مفيش ترتيب في الايه؟ في الغسل. لكن الترتيب في الوضوء لانها اعضاء منفصلة، لكن الغسل انت هتغسل الجسم ايه؟ كله، بديت من فوق بديت من تحت بديت من اليمين بديت من الشمال، من ظهرك من امامك ما تفرقش. لكن في سنن انك تبدأ بالجانب الايمن تغسل راسك، مش عارف السنن اللي احنا ذكرناها، لكن هذا الترتيب لا يجب في الغسل لان الجسم كله عضو ايه؟ عضو واحد. يبقى الترتيب ده هيكون متعلق بالطهارة الصغرى مش الكبرى، لذلك قال ويلزم والترتيب في الطهارة الايه؟ الصغرى، عشان ما فيش ترتيب في الطهارة الايه؟ الكبرى. ايه يعني الترتيب واحنا بنتكلم على التيمم؟ ما احنا عارفين ان الترتيب ده فرض من فروض الايه؟ الوضوء. ايه الترتيب في التيمم؟ قال والترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه، عنده جرح في بعض اعضاء الايه؟ زي ما قلنا عنده جبيرة في يده في الشمال، اذا توضأ جيت وضأ ان يتيمم له للجرح ده ولا للعضو اللي عليه الجبيرة عند غسله لو كان صحيحا. يعني لو كانت اليد صحيح تيجي تغسلها امتى؟ وقت ما تيجي تغسلها يبقى تتيمم لها. اتضح المتن مفهوم؟ طيب. قال توضأ ان اي يتيمم له عند غسله لو كان صحيح. لكن الراجح انه يمسح ولو وضعه على غير طهارة، فانا لا احتاج لهذا الفرق. ماشي؟ طيب. في حالة انا هتيمم، لو كان في جرح في الايد، لا انا حاطط جبس ولا حاطط حاجة، والايد مثلا محروقة، ومنع انك انت تيجي جنبها بالمية مطلقة، لا تمسح ولا تغسل ولا تحط حاجة، يبقى في الحالة دي هتيمم. في الحالة دي ايه هتيمم؟ امتى هتيمم؟ قبل الوضوء؟ هتيمم بعد الوضوء؟ لا بد. ماشي؟ يبقى في الحالة ان احتاج للتيمم لا افصل بين اعضاء الوضوء بتيمم، فالفصل بين اعضاء الوضوء المغسولة بتيمم بدعة. نعم. السائل بيقول لي كده يعني الامام بيعمل بدعة؟ يعني الكلام ده كلام ايه؟ الامام بيعمل بدعة؟ يعني احنا بنقول فصل بين اعضاء الوضوء بدعة، وبالتيمم بدعة، وهنا قال تفصل بين اعضاء الوضوء بالايه؟ بالتيمم. وكده يعني يقول الامام كده بيقول بدعة. ها؟ انت عايز تقول ايه؟ ها؟ مجتهد ولي اجر، دي كلمة حلوة. ماشي، مجتهد ولي اجر، هذا صحيح. يعني الامام كده هيقول بدعة؟ قول. ها؟ العالم لا يبتدع، دي جبتها منين؟ ها؟ طيب، وخطوة ده مش ممكن يكون بدعة؟ ماشي، كل ده ماشي، بدون قصد ومجتهد واخطأ ولي اجر وكل الكلام ده مسلمين به. ممكن يكون خطأ ده بدعة؟ ربما يكون. ماشي، ما انا اقول لك على غير قصده، هو مجتهد ولي اجر وكل الكلام ده، ما تقعدش تكرره لي تاني. الخطأ ده مش ممكن يكون بدعة؟ ها؟ وارد ان يكون بدعة. ونص على ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى، الامام الشاطبي في كتابه العظيم كتاب الاعتصام في اصول البدع، انه يجوز لامام ان يقول ببدع، لكن على سبيل العرض ولا على ليس على سبيل القصد. واذا نبه انتبه، واذا نبه ليه انتبه، ونعلم ان البدع ليس على درجة واحدة، فالبدع تتفاوت في درجاتها، فمنها ما يقرب من الكفر بل هو كفر، ومنها ما يقرب من السنن بل قد يكاد يكون سنة محضة، كما قال بعضهم. بعضهم يقول ده سنة، بعضهم يقول ده بدع، بعضهم يقول ده سنة، وبعضهم يقول ده ايه؟ بدع. وانظر الى الكلام، انا اقول في حاجة، وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، ايه حالها بعد ما اقوم من الركوع؟ بعد ما اقوم من الركوع احط ايدي على صدري ولا خليهم جنبي؟ قال الامام احمد، هو ما فيش كلام للسلف واضح في هذه المسألة، خلاص، الا قول ينقل الامام احمد، قال هو مخير بين ان يضع يديه على صدره وبين ان يرسلهما، يعني هو مخير بين هذا وبين ذاك. هني معطلة المرور برا عشان نقول يعني واحد حاطط سيارته معطلة الطريق برا 258-876. كنا بنقول ايه؟ وضع اليدين بعد القيام من الركوع، نحطهم على الصدر ولا ننزلهم في الجنب؟ بقول مفيش كلام عن الاقدمين. طبعا في اجتهادات في المسائل، امرنا الوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكان يضع يمينه على شماله في الصلاة، الى غير ذلك، في اجتهادات في المسائل. كويس؟ طبعا اصلا السنة الصحيحة انه عند القراءة وعند قيام القراءة يضع اليمنى على الايه؟ على النصب. خلاص هذا أثبت في ثبت في أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحد الآن أن يقول أن هذا لم يثبت. خلاص بعد توافر هذه الأحاديث وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أثناء القيام في القراءة، لكن بعد قيام الركوع منهم بقى من استصحب الأصل ومرنا بوضع اليمنى على اليسرى في الايه في الصلاة، ومنهم من قال ان المقصود بالصلاة القيام المعهود، انك انت ما بتحطش ايدك اليمنى على اليسرى في كل الصلاة، مرة بتحطها على ركبك، مرة بتحطها على فخذك، مرة بتحطها على الارض في السجود. فكلمة امرنا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فالمقصود بالصلاة هنا القيام. واي قيام؟ القيام المعهود كما يقول ابن حجر. المسألة فيها محل نظر لما نجيلها نبقى نفصل اقوال الناس. الشاهد من هذا ان مفيش نص صريح بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام من الركوع وضع يديه على صدره، مفيش نص بيقول كده، انما استنباطات من ادلة عامة. لذلك اختلف اهل العلم، منهم من قال يضع يديه على صدره بعد ما يقوم، وانتصر لذلك مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ومنهم من قال لا ما يحطش يده على صدره كالشيخ ناصر الدين الالباني، وقال وضع اليدين بعد القيام من الركوع على الصدر بدعة ضلالة. بدعة ايه؟ ضلالة. وقال ايه للشيخ العزيز؟ وضع اليدين على الصدر بعد قيام الركوع سنة. شوف ده يقول لك سنة وده يقول لك ايه؟ هنشوف بس كلام الاقدمين ايه ده. الامام احمد قال هو مخير بين ان يضعهما على صدره وان يضعهما على جنب. طيب يعني الامام احمد لو كان يعلم يقينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يديه بعد القيام الركوع على صدره ما كانش هيقول هو مخير كده ولا ايه؟ ولو يعلم يقينا انه ما يضع برضه مش هيقول ايه؟ اذا لم يثبت عند الامام احمد انه ايه بالقطع على انه كان دائما يضع او كان دائما، فوجد ان الادله تحتمل فقال هو مخير بين هذا وبين ايه؟ ده اللي منقول على الائمه السابقين في المسائل. فجينا بقى المتاخرين منهم اللي قال السنه ومنهم اللي قال ايه. طبعا قوله الشيخ ناصر رحمه الله تعالى هي قوله فيها شده، ان بدعه ايه ضلاله، قوله شديده، لكن نتيجه لليه اجتهاده في المساله وشاف النصوص لا تساعد على هذا، فقال يبقى هذا الفعل ليه؟ لانه هو حيداوم عليه وبدون دليل وبيعتقد ان ده يقربه الى الله عز وجل، يبقى ده معنى البدع فسماه ايه. والتاني اجتهاد من نصوص فهم فقال ان ده سنة، فقد يكون اجتهاده خطأ، يكون اجتهاده ايه خطأ، ويكون هذا الامر بدعة صحيح، او اجتهاده صحيح ولا البدعة هو اللي ايه هو اللي مخطئ، مش كده؟ فممكن امام يقع في بدعة على سبيل العرض مش على سبيل القصد، يعني اجتهاده ادى الى ذلك ولم يعني يتصل اليه النصوص القطعة في المسألة على ان دي بدعة او خلاف ذلك، فاذا هو يعذر وله اجر انه مجتهد وكذا وكذا وكذا، لكنه مش معصوم. خلاص فلما نيجي نقول على اي جزء متى بدعة مش مشكلة، مش معناه بقى ان الرجل صاحب المتن ده والمذهب ده كله بدعة والرجل ده مبتدع ولا تقبل له توبة وان الله لا يقبل صاحب توبة، وقعد بقى قلب الدنيا هذا الفهم المعوض فده عايزين نضبط ايه نضبط مسألة. ماشي طيب. قال الترتيب في طهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توضا ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، وقلنا هذا القول بدع. خلاص وضع اليد، احنا دلوقتي بنتكلم في وضع اليد، انا بتكلم في مسألة بدعة وسنة. ما وضع اليد لما تجيله هو مخير؟ قال الامام احمد هو مخير. ماشي. قال الموالاة، يبقى الفرض الايه الرابع، شو قال لك خمسة؟ ذكرنا كم فرض؟ ثلاثة. طلع الثلاثة في شنك صح؟ ها؟ طلع الثالث ده ملوش لازمة ها؟ طيب الرابع الموالاة، فيلزم ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال في الانصاف، وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه مراعاة الترتيب بتاع اللي فات كويس، وهو الصحيح من مذهب احمد وغيره. وقال الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم بدع. ماشي بلال كده مين نتمه. وقال هذا لم يثبت عن احمد. والصحيح من مذهب احمد وغيره ان الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم ايه بدع. ماشي يعني لا يلزم مراعاة الترتيب في ذلك. طب ايه الموالاة هنا اللي بقصدها؟ قال فاذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض اعضاء وضوئه اعاد التيمم فقط. فاذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض اعضاء وضوئه اعاد التيمم ايه فقط. يعني قال الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. مش احنا قلنا ان التيمم اما انه رافع واما انه مبيح؟ قلنا المذهب على انه ايه مبيح. فمعنى انه مبيح ايه؟ ان عند كل وقت يتيمم مش كده. يعني هو لما يدخل وقت الظهر يتيمم ويصلي من الظهر الى العصر بهذا التيمم ما لم يحدث، ما لم ايه ما لم يحدث. يبقى اذا ده بنقول على ان التيمم كده مبيح. لو قلنا انه رافع خلاص زيه زي المية لغاية لما تيجي ايه لما يجي الماء. الكلام هنا مفرع على ان التيمم مبيح، وقلنا الصحيح ان التيمم رافع كما رجح ذلك الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى. طيب قال هنا الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. خلينا نقول في اللي كان دراعه الشمال ده متجبس خلاص، وجه بعد صلاة الظهر وغسل الصحيح وتيمم للمتجبس ماشي، فضل على وضوءه ده لغاية ما جه العصر. طب كده هو عايز ايه؟ عايز الوضوء مظبوط لكن التيمم مش مظبوط. طب يتيمم بس ولا يعيد الوضوء كله؟ بيقول لك يلزم الموالاة ما بين الغسل والتيمم. ما ينفعش يبقى انت غسل كده هناك وتيجي تتيمم لي بعد ايه بعد 3-4 ساعات. فقال لك ايه بقى؟ يبقى يلزمك انك انت تعيد غسل الصحيح تاني حتى وان لم تحدث. ليه؟ عشان هتتيمم، لانه يلزمك الموالاة بين الغسل والتيمم. لذلك قال الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، وانت هتيمم لما هيطلب الوقت فبيلزمه ان يغسل الصحيح تاني. ماشي. طيب قال فاذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض اعضاء وضوئها على التيمم فقط، على اساس ان الايه ده القول الثاني كده ده كل ده، ولكن على ان التيمم رافع هذا الفرع لا يلزمني، لان هيبقى شان الايه شان الوضوء. طيب قال يبقى الخامس اللي هو الفرض الخامس من فروض صحة التيمم، لما هو قال مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين والترتيب طهارة الصغرى والموالاة وتعيين النية لما تيمم له من حدث او نجاسة. من حدث او نجاسة. طب هو بيتيمم للنجاسة؟ فاكرين المسألة اللي ذكرنا اللي هو الجسد عليه نجاسة والثوب فيه نجاسة وهو محدث حدث اكبر يعمل ايه؟ قال يبدأ بغسل الثوب وبعدين ما استطاع من بدن يولد بقى كده. ليه؟ ليه؟ ان في بدل لليه للحدث، وده بالاتفاق. وفي بدل في المذهب، وده من مفردات المذهب، للنجاسة على البدن قياسا على الجنب كما قال احد. قال هو بمنزلة الجنب اللي على بدنه نجاسة وما فيش مية قادر يغسل بها ليه النجاسة اللي على بدنه، قال يخفف النجاسة ما امكن ويتيمم لها. وده من مفردات الايه مفردات ما جماهير اهل العلم عنه لا يتيمم للنجاسة على البدن، لا يتيمم الا لحدث ايه فقط مش كده. طب هنا يقول لك بقى على المذهب اذا قلنا انه هيتيمم للنجاسة على البدن. قال يلزمه تعين النية. انت بتتيمم ليه؟ للحدث ولا للنجاسة على البدن؟ يبقى لازم انت هتتيمم تيمم للحدث وتيمم للنجاسة على البدن او بتجمع بين الاثنين. قال تعيين النية لما تيمم له من حدث او نجاسة فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. زي اللي يكون محدث وجنابة عليه غسل جنابة وهيغتسل غسل مستحب فتكفي نية احدهم عن الايه؟ عن الاخر. لكن هنا لا تكفي نية ايه؟ احدهم عن الايه؟ عن الاخر. وان نواهما اجزى. يعني ان نوى بالتيمم ده انه يتيمم للنجاسة اللي على البدن وللحدث اجزى. لكن ان نوى انه للحدث بس ولم ينوي للنجاسة على البدن لا يجزئ للنجاسة عن البدن. وان نوى للنجاسة عن البدن فقط ولم ينوي للحدث لم يجزئ. فان نواهما اجزى وان نوى احدهما لم يجزئ. خلاص. لكن لو قلنا انه لا يتيمم للنجاسة على البدن يبقى الفرع ده ما يلزمنيش ايضا. ماشي. يبقى بالتالي انا هنتهي الى ان فروض التيمم هي مسح الوجه واليدين الى الكوعين. مش كده؟ ده قول تاني. يعني كلمة عادة تيمم فقط على كلام بقى انه عادة تيمم فقط مش عادة غسل الاعضاء. لكن المتن خلاف ما ذكر. خلاف ما ايه؟ خلاف ما ذكر. ماشي. قال يبقى كده احنا اتكلمنا عن فروض الايه؟ قال مبطلات التيمم. مبطلاته خمسة. ما ابطل الوضوء. يبقى هيبطل التيمم ما يبطل الايه؟ لانه بدأ. ايه هي مبطلات الوضوء؟ خروج النجاسة من السبيلين. مش كده؟ قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا. مش كده؟ لعن بذلك. وبعدين خروج النجاسة من بقية البدن ان كان بولا او غائطا نقض مطلقا. وان كان غير ذلك من النجاسة نقض ان فحش في نفس كل انسان بحسبه. والنوم والاغماء والمس ومس الذكر كما اخذنا ليه نواقض الوضوء. ماشي. فقال مبطلاته ما ابطل الوضوء. يبقى هيبطل التيمم ما يبطل ليه؟ كمان حاجة زيادة ووجود الماء. يبقى وجود الماء هيبطل ليه؟ والمثل المشهور اذا وجد الماء بطل التيمم. لقول صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليمسه بشرته ان ذلك خير. فاذا وجد الماء يعني الطهور او الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو عشر سنين. يقعد عشر سنين مفيش مية مفيش قدامه الا التراب فهو طهور له ولو عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. اذا وجدت الماء يبقى بطل تيممك. خلاص. يبقى عليك انك ايه؟ تغتسل او تطهر. طيب يبقى مبطلاته خمسة. ما ابطل الوضوء ووجود الماء. وهذا اذا كان تيممه لعدم الماء. مش كده؟ وان تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده. طب لكن يبطل بالشفاء او بزوال العلة التي من اجلها تيمم. قال وخروج الوقت. هذا الفرع على ان هذا مبطل على ان التيمم مبيح. مش كده؟ لكن لو قلنا انه رافع يبقى خروج الوقت ليس مبطلا للتيمم. طيب هو ذلك عن علي وابن عمر. قال وزوال المبيح له. ده لو ما كانش فيه زوال المبيح للتيمم وخلع ما مسح عليه. كلمة زوال المبيح للتيمم يعني الاباح للتيمم المرض فلو زال هيبقى برضه يبطل الايه؟ التيمم. وخلع ما مسح عليه. قال الصحيح لا يبطل. ليه؟ لان هو يعني وكلمة خلع ما مسح عليه دي قياسا على الوضوء. يعني هو لو كان مسح على الايه؟ على الجوربين او على الخفين وخلعهما قال ان خلع الخفين ينقض الوضوء على ثلاثة اقوال ذكرناها. مسح الخفين وخلعهم الا قال يغسل رجله والآل ينتقى وضوءه، واللي قال وضوءه صحيح وهذا هو الصحيح لأثر عليه اللي ذكرنا مسح على خفية وخلعهما ايه وصل. فهنا الكلام على ان خلع الخف ناقض، يعني خلع الممسوح عليه ناقض. فقال لو خلع ممسوحا عليه بعدما تيمم عد هذا مبطلا للايه، مبطلا للتيمم. والصحيح ان التيمم لا يبطل بذلك، لان التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه، لم يمسح هو اللي في التيمم على هذا المنزور، مش كده؟ هو مسح كفيه ووضعه، ما جاش جنب رجله ولا جه جنب دماغه حتى لو كانت عمامه او غيره، فهذا لم يمسح عليه فخلعه لا يؤثر، فلا يبطل ها نزعه ها كطهارة الايه؟ كطهارة الماء. هو شان شان ايه؟ طهارة. نعم؟ ده على الصحيح، انما على قول لو مسح على خفيه وخلع، قول الثاني ان خلع الخفين الممسوح عليهما ناقض للوضوء، مش كده؟ نعم. لا قول، وقال انه هذا خرج عبد الرزاق في المصنف، وبرضه الثاني خرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر في الاصل، خروج الوقت يعني، انه خروج الوقت ها ناقض، يعني كان علي وابن عمر قال ايه؟ قال ان التيمم مبيح، لكن ابن عباس وغيره وغيره وغيره وغيره الصحابة حيقولوا انه ايه؟ رافض. ماشي؟ ده مرجوح. نعم صحيح، هذا مرجوح. قال وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه، خلاص زوال المبيح له هذا صحيح، زي بالضبط وجود الايه، وجود الماء، لكن خلع ما مسح عليه هذا غير صحيح. قال وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليمسه بشرته، يعني واحد يتوضا وكان في الميه قطعه وراح قاعد يسال يمين وشمال وملاش ميه وبيصلي، وبعدين سمع الحنفيه بتنزل ميه، فالميه جت اهو وبيصلي، يعمل ايه؟ كمل صلاته ولا يطلع يتوضا؟ قال لا، طالما ان جت الميه يبقى ايه؟ خلاص، يبقى المفروض انه يخرج كما لو احدث وهو بيصلي، يعني هو بيصلي لو احدث يعمل ايه؟ طالما جت الميه يبقى كان الحدث بتاعه عاد، وفي عدم وجود المياه انت كده ماشي، هنقول ان التراب رافع للحدث الى ان ياتي الماء، جه الماء عاد لك الحدث، فكانك احدثت وانت تصلي، اذا عليك انك تخرج وايه وتتسلم. هذا قول. القول الثاني انه يكمل ولا يخرج، لانه بدا هذه العباده بشروطها صحيح، وقد قال تعالى ولا تبطلوا اعمالا، فنهانا عن ابطال العمل، وانت دخلت في العمل ده دخولا صحيحا خلاص، فعلى هذا لا تخرج اذا وجدت ليه، اذا وجدت ماء. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد الماء فليمسه بشرته، فهل هذا يعد وجد الماء ام لا؟ يعد وجد الماء، فعلى هذا يخرج وايه ويغتسل ثم يصلي. لكن ان صلى خلاص صلاته صحيح. قال وان انقضت، يعني انتهت صلاته وجت المية، لم تجب الاحاد، لانه ادى الفريضة لطهارة ايه صحيحة، طهارته كانت صحيحة وقت ما ايه ما اداها، وما كانش فيه ايه ماء، بعد ما انتهى قال ماء خلاص سقط ايه، سقط ما عليه ولا تجب الاعادة. وايضا في حديث الذي في سنن ابي داود وهو حديث صحيح، ان الاثنين الذين لم يجد ماء فتيمما وصليا ثم بعد ما جاء الماء اعاد احدهما ولم يعد الارض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد اصبت السنة، وقال الاخر لك الاجر مرتين، لك الاجر مرتين الذي ايه الذي اعاد. وتنازع الناس ايما افضل انه يعيد ولا ما يعيدش، فمنهم من قال لا يعيد افضل، لان من اصاب السنة افضل من حصل الاجر ايه مرتين. بل بعض اهل العلم قال من يعيد الان يعد بدعة. ليه؟ لان الثاني عاد بدون ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخذت السنة. ده باجتهاد منه. لكن انت عرفت بعد كده ان السنة ايه؟ ان السنة انك لما تصلي ولا يوجد ماء ثم وجد الماء فالسنة انك ما تعيدش. فمعناها انك لو عدت هتصبح مخالف. لكن اللي عمل ده وعاد قبل ما يعرف السنة. عشان كده قال له لك الاجر مرتين قبل ما يعلم الايه؟ السنة. لكن بعد ما علمت السنة لك. يعني ومنهم من قال يعيد يعني المسألة تخلف. لكن مما لا شك اصابة السنة او لا. وعدم الاعادة او لا. ماشي؟ طيب. ها؟ ليه؟ عشان صلى مرتين. صلى وصلى. يبقى اجر بالتراب واجر بالماء. يطلع من الصلاة ويتوضا ويصلي او يغتسل ان كان جنبا. ده صحيح. قول الثاني يكمل صلاته وخلاص. طالما انه دخل فيها بداية. يطلع ويتوضا. واحد بيقول يطلع بتسليم ليه يسلم؟ هو تحريمها التكبير وتحليلها خلاص. يعني انت لما تيجي تطلع وتكون خلصت الصلاة كده انقطعت بطلت تسلم من ايه؟ هي اتحسبت لك خلاص. سلم ليه؟ زي اللي يكون بيصلي وبعدين ابتدى في الصلاة وقيمة الصلاة يروح مسلم. تسلم من ايه وانت خلصت عشان تسلم؟ ها؟ ليس هذا موضع السلام ولا هذا شيء. يعني الا لو انت كنت ناوي تصلي 4 ركعات وانت كنت في التشهد الثاني مثلا تسلم يبقى ماشي. يبقى كأنك انت صليت ركعتين كاملتين وناوي تخلي 4 2 ودي الحالات اللي يجوز فيها تغيير النية كما سياتي تسلم. انما حضرتك هتطلع من ركعة تسلم منين وانت واقف لسه هتروح تسلم وده موضع تسليم؟ ماشي. طيب يقول صفة التيمم وصفته ان ينوي ثم ازاي يتيمم. اللي كان بيسألني بيقول لي عملي او العملي او صفته يعني وصفته ان ينوي. خلاص انت تنوي وانت بتخبط الارض دي بتخبطها ليه؟ ممكن بتموت حاجة. ها؟ يبقى انت لابد من الايه؟ من النية. قال ان ينوي ثم يسمي. تسمية دي هتبقى فرض واجب مش كده؟ مش قلنا التسمية هناك ينوي ثم ايه؟ يسمي. ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع. اذا كان في الوضوء نوى رفع الحدث الاكبر فقط يجوز له ان يصلي؟ يجوز. لكن على الخلاف هو لو نوى رفع الحدث واطلق ارتفع حدثه او نوى ما تباح او نوى ما لا يصح الا بطهارة يعني زي الصلاة والطواف ومس المصحف وذلك ارتفع ايه؟ ارتفع حدثه. او نوى ما تشرع له الطهارة من واجب او ايه؟ او مصحف. فلو نوى رفع الحدث او نوى ما تشرع له الطهارة ارتفع ايه؟ حدث. لكن لو نوى الحدث الاكبر ولم يذكر الحدث الاصغر هل يرتفع الاصغر ام لا؟ على خلاف وصحيح انه ارتفع. خلاص؟ هو الاولى انه يروى رفع الحدث او ينوي رفع الحدثين الاصغر وليه؟ خروجا من الخلاف. وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربة واحدة والاحوط اثنتان بعد نزع الخاتم ونحوه. والصحيح واحد. ماشي؟ المسنون عن احمد انها ضربة واحدة. ان تيمم بضربتين جاز لكن الصحيح والثابت انها ضربة ايه؟ ضربة واحدة. لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين رواه احمد وابو داود. فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه، إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يديه. قال يمسح وجهه بباطن أصابع، يعني حيولي ينوي مسمي، ناوي التيمم مسوي ومسمي، أو بسم ويديه مفرغتها صابع بسم الله، أو خرطهم كده إيه خط على الإيه على التراب ماشي. وبعدين السنة أن أيضا إيه يضرب أحدهما بالآخر، أي يخفف هذا الإيه في هذا التراب. وبعدين يمسح بباطن أصابعه وجهه خلاص، ويمسح براحتي جراحة اليمنى وراحة اليسرى، يمسح براحة اليسرى يده ليه اليمنى، ويمسح براحة اليمنى يده ليه اليسرى خلاص. يبقى وكده هيبقى يتم، يبقى نقول ايه بسم الله اهو، وبعدين يمسح وشه كده ويمسح ايده دي كده وايده دي كده وخلاص، خلص كده ليه خلص كده ناويا مسميا. ويضرب يديه مفرجتي الاصابع، قالوا ليه بقى صوابع مفتوحة؟ قالوا علشان التراب يطلع ما بين ايه صعيد طيبة، يبقى الصعيد يصعد خلاص، والتراب يطلع ما بين الايه من الاصابع. وقالوا يحرك الخاتم عشان ايه تراب يعمل، لكن في الحقيقة كل هذا التفصيل لم يرد في السنة. فسواء سد صوابعه سواء فتح صوابعه لا بيض لا ايه لا بيض، وسواء مسح بيده كلها وشه وبعدين ايده هنا وايده هنا لا بيض. يعني كل دي تفاصيل في المذهب اجتهادية ليس عليها دليل من السنة، ان اليدين مفرجتين الاصابع، وان بطن الاصابع للوجه، وان راحتين الاصابع للايه راحتين اليدين لليدين، كل هذه تفاصيل ايه فالسنة لم تفصل. فان ضرب ايده مفرجتين الاصابع يضرب ويرين الاصابع ماشي، وكذلك نزل الخاتم، هذا ايضا تفصيل لم يرد. لكن على اعتقادهم هنا على انه لابد من اصال التراب لكل الوجه والاصال التراب لكل راحتين، عشان كده بيقول مفرجتي ليه الاصابع علشان التراب يتخلل بين ليه بين اصابع، وحرك الخاتم عشان التراب ينزل تحت الخاتم. لكن الحقيقة لا يشترط ان التراب يصل الى كل جزء من الوجه او الى كل جزء من اليد خلاص، لان دي مش طهارة مائية. هو المقصود هنا تعفير وجهه بالتراب واخذه من التراب ومسح وجهه ويديه اذلالا لنفسه لله عز وجل. فالمعنى هنا التراب ما بيطهرش يعني ما بيغسلش اعضاء، شأن الايه شأن الماء. فلا اقول يفترض ان كل جزء من التراب يصل الى كل الوجه او الى كل الايه الى كل الوجه، لان المعنى مختلف، لانهم هنا قاسوه على الايه على التراب، لان التراب احنا قلنا الماء قاسوه على الماء، الماء يفترض فيه ان يصل الى البشر كده، وصاحب اللحية الخفيفة لازم يدخل المية تحت الايه البشرة، ولو كان فيه خاتم تحرك الخاتم، كل ده على الايه وتفرج ايديك علشان المية توصل ما بين الاثنين كل ده. فهو حط التراب زي الايه، لكن لا يشرب هذا هذا المعنى في الماء. تجيش المرة اللي فاتت اكيد مع اول مرة تيجي ينفع التراب ماشي عن سامع، لان الكلام ده انا فصلته المره اللي فاتت، ينفع التراب وينفع الجير يا واللي ينفع على السرير ايه هو اللي على السرير، يعني التراب السرير على التراب يعني امراه جالسه على السرير وحتى هتخبط على السرير على السرير. طيب انا اسالكم، هل يجوز ضرب على السرير؟ يجوز ضرب على السرير. مين قال ضرب على السرير؟ ها انا قلت لك تضرب على السرير، والله انا بريء. ها لا ما احنا بقول ما فيش تراب، انا سالته في تراب على السرير؟ لا ما فيش تراب على السرير، ماليش دخل بالله. ها السؤال مطلق، والله لو كان على السرير تراب ما فيش مشاكل، اي حته فيها تراب فيها غبار، هنا في تراب هنا في تراب، طالما ضربت بايدي كده طلع تراب خلاص يبقى يجوز ماشي، يبقى في تراب علق وصعد ماشي، ده على القول انه لابد انني اخذ من هذا الصعيد، مش ابتدئ من الايه من الصعيد، انما اخبط على السرير، معلوش تراب، اخبط على السرير لا طبعا، اخبط على الحيطة ماشي، لان الحيطة متصلة بالارض، يبقى اخبط على الارض او ما هو متصل بالارض ثابت كالشجر، الشجر ثابت في الارض خلاص، يبقى اللي ثابت على الارض، يبقى على وجه الارض كل ما كان على وجه الارض من حجر او رمل او تراب او جليد اخبط عليه، يبقى ده قول اللي ذكرنا ان ده قول مالك، وعلى ان من في الاية لابتداء الغاية، خلاص ابتدئ من الارض او مما هو يعني ثابت على الارض. والقول الثاني ان اتيمم من التراب، يبقى لازم التراب، ده القول الثاني. والقول الوسط اتيمم من كل ما على الارض وله غبار يعلق، يبقى سواء كان رمل او سواء كان، يبقى دول ثلاث اقوال، مفيش حد فيهم بقى قال تتيمم على حاجة معلهاش تراب وغير ثابتة على الارض، يبقى تتيمم على السرير ده محدش قاله طالما معلهوش ايه تراب، ومعناه ايه انك بتتيمم على حاجة متحركة لا هي وجه ارض ولا هي ثابتة على ارض وليس عليها تراب، ده محدش قاله ماشي. فهذه الحالة بقى اما تجيب لها صينية فيها شوية تراب، اما الحيطة جنبها فيها تراب، اي صورة من هذه الايه الصور تتيمم بما له ايه بما له غبار. الصلاة خلاص احنا هنا فروض التيمم وصلنا لغاية فين؟ تأخير التيمم ها هي ها ضابط ايه؟ تراب بتاع القبور ماله؟ هو بيقول لي تراب القبور. الاول انا هسألك، يجوز التيمم بالتراب النجس؟ هل يجوز التيمم بالتراب النجس؟ لا يجوز، لا يجوز. انا بتقول لي يطهرك والتراب طهور، ده بس مطهور ولا نجس دلوقتي؟ نجس، تراب نجس، يبقى لا يجوز ان يتيمم بتراب ايه نجس. هل يجوز ان يتيمم بتراب مستعمل؟ تفريع على المي، يعني ايه تراب مستعمل؟ انا خدت شوية تراب تقوم في ايدي ورحت ماسك بيهم وشي وبعدين نزلوا تاني، او تيممت من حتة خدت منها، ينفع تيمم منها تاني او واحد تاني يجي يتيمم من نفس الحتة؟ فرعوا على هذا، اللي فرعوا على الماء المستعمل فرعوا على التراب الايه. فان قلنا ابتداء لا فرق بين مستعمل وغير مستعمل، يبقى لا فرق بين تراب مستعمل وغير مستعمل، ده باولى مش كده؟ طيب حتى ان قلنا بالفرق بين الماء المستعمل وغير المستعمل نزل الماء، فالمعنى غير موجود في الماء في التراب. يعني ايه كل جاف طاهر؟ عشان ايه تراب القبور؟ تراب القبور هنا هنخش بقى اللي قالوا لا يجوز الصلاة في المقبرة، من اجل ايه؟ من اجل ان الارض نجسة ولا من اجل علة تانية؟ اجل علة الشرك وان الاستحالة مطهرة او غير مطهرة، والكلام ده انا ذكرته لما ذكرنا ما يكره استعماله، ماء بئر بمقبرة مش كده؟ رجعنا. طيب يجوز على كل، يجوز ان يتيمم من تراب المقبرة باختصار. قال اذن بعض اهل العلم ايه؟ قال ان لابد ان يكون التراب اصيل في مكانه. التراب مثلا ينطبق على الاسلام مثلا او كلام ده مش لا، هذا الكلام غير صحيح، بيقول لازم التراب يكون اصيل في مكانه. يعني لو جه اسفلت وطلع عليه تراب ما ينفعش تتيمم عليه. ده لو مكتب وطلع عليه تراب، حيطه وطلعت عليها تراب، قال فتيممه صعيدا طيبا. اليس هذا صعيد طيب؟ بل قال اهل العلم لو كان في ريح جايه وجايبه تراب وحطيت ايدك كده بنيه التيمم وتراب جه على ايدك يجوز. ماشي؟ يبقى المهم ان انا اخد تراب من اي حته، من مكانه ولا من قول لي. وعلى هذا الكلام لو جالي شويه تراب على صينيه على السرير زي ما بنقول ما ينفعش تيمم بيه. ما زمان مش هتعمل عليه على الاسفلت، مش هتعمل عليه على الصني. ما قال هذا؟ لا سيبوا اكتبوا الاسئله في الورقه كده. في قال تاخير التيمم لمن يرجو الماء، تاخير التيمم لمن يرجو الماء، يعني انت عارف ان في ميه جايه، عندك تليفون قال لك بعد نص ساعه الماء جاي، فبترجو وصول الايه؟ اتصلت بشركه الميه قال لك نص ساعه بنصلح الماسوره الحته الفلانيه ونص ساعه الماء جاي، اذا انت بترجو ليه؟ فيقول يسن لمن يرجو وجود الماء تاخير التيمم الى اخر الوقت المختار، يعني اعرف ان في وقت فضيله وفي وقت اختيار وفي وقت جواز وفي وقت عذر وفي وقت ضروره، يعني اوقات للصلاه لما نجيلها هنعرف خلاص. فقال يجوز تاخير التيمم الى اخر الوقت المختار لمن رجا وجود الايه؟ وجود الماء، لقول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت، يعني يشوف لو لا خلاص الوقت هيخرج وما فيش ميه يتيمم وايه ويصلي، لكن ان كان يرجو وجود الايه؟ وجود الماء ينتظر، يعني كانه فسر معنى الكلام بهذا. لكن الاولى في الحقيقه انه ايه؟ انه يصلي. هذا الا ان تيقن ان الماء اتي، ان تيقن ان الماء اتي ينتظر، ان تيقن ان الماء اتي ايه ينتظر، لكن كان امر محتمل يجي او ما يجيش لا يسارع وايه؟ ويصلي. وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، ها؟ بتيمم واحد ما شاء من الفرض، لكن لو تيمم لنفل لم يستبح الفرض. يعني لو تيمم لادنى لا يستبيح به ايه؟ ده كله على ان التيمم ايه؟ مبيح. لو قلنا انه رافع مش فارقه معانا، تيمم لنفل، تيمم لمس مصحف، تيمم لقراءة قرآن، تيمم لفعل سنة، تيمم لفعل واجب، فايه؟ يرتفع حدثه مؤقتا. ماشي؟ ها؟ ليه؟ اراجح انه رافع. انه رافع. ها؟ واحد يسأل سؤال، نعم، يقول انا قبل ما اتيمم ينبغي اني اتحرى عن وجود الماء؟ نعم، لانه قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، ولا ينطبق علي اني غير واجد الا اذا بحثت عن الماء. اذا اسمي بحثت وملتش، دورت وملتش، تدور لغاية فين؟ تدور في محيطك اللي انت فيه، يعني انت لو كنت في جماعة من الناس بتسألوا معاكم مية؟ في حد معاه مية؟ خلاص في المحيط اللي انت ايه اللي انت فيه او في المنطقة اللي انت فيه. لكن لا يلزمك انك انت تسير الى مسافات بعيدة لتأتي بالايه؟ بالماء. وهذا الامر نسبي في الحقيقة، بعضهم كان قد حدد ذلك بمسافة ان يسير ميلا يمينا وشمالا واماما وخلفا، يعني كأنه بيمشي في دائرة نصف قطرها ميل، يعني بيمشي ميل في كل ناحية، في مية في مية في مية في مية في مية. لكن هذا التحديد ليس عليه دليل من الايه؟ من السنة. المهم انه ابحث. وبعضهم قال ان كان في منطقة فيها ربوة يطلع فوق الربوة ويسأل ويبص عاله كده، لما يطلع فوق حتة عليه ويبص يلاقي في بحر قدامه، يلاقي في ترع، يلاقي في مية، يلاقي في عين، يلاقي في شجر في حتة يتوقع ان في مية. المهم يبحث بقدر استطاعته حتى يغلب على ظنه انه لا يوجد في المكان ماء. فان فعل وصلى ثم وجد بعد ذلك الشيء عليه. لكن ان لم يبحث وصلى ثم وجد بعد ذلك ماء ففي اعادة صلاته محل، او بمعنى صحيح نظر، او في صحة صلاته نظر. ليه؟ لانه لم يبحث، لانه قصر. كده. طيب باب ازالة النجاسة. اي برضو انت اول مرة تيجي ولا تاني مرة؟ اول مرة قلت ما ياخدش ميه يتوضى بيها وهي للشرب. هذا ذكرناه. اللي هو طيبين ابن تيمية يعني قال ان ليه ان الفصل بين اعضاء الوضوء والتيمم او بتيمم بدعة. وقال ولم ينقل عن احمد قول صحيح فان هذا يجب. لم ينقل عن احمد ان ده واجب. يعني دول تلامذة المذهب اللي هم اللي اوجبوا. لكن مفيش كلام صحيح عن الامام بيقول لهم تفصلوا بين اعضاء الايه الوضوء بتيمم ومراعاة للترتيب. مفيش كده. مفيش كلام صريح عن الامام بيقول كده. وبيقول الصحيح عن الامام خلاف كده. يعني صحيح عن الامام انه يتيمم قبلها ولا يتيمم بعدها انما ما يفصلش. بيقول ده صحيح عن الامام. وعلى هذا جزم بان فصل اعضاء الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم بده. خاطئ. معنى قلنا اجتهاد خاطئ منهم يعني. ايوه اجتهاد خاطئ من التلاميذ تفريعا على المد. مش فاهم سؤالك. مش فاهم. اكتب ورقة بقى. اكتب خلاص نكتفي. اسئلة قفلت اسئلة في التيمم واكتبوها. وبعدين حنظر للسؤال اللي انا ما جاوبتوش حجاوب. باب ازالة النجاسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد باب ازالة النجاسة. قال يشترط لكل متنجس 7 غسلات. كل متنجس مش كل نجس. في فرق ما بين متنجس ونجس. متنجس يعني اصابته النجاسه فصار نجسا حكما. انما النجس ده نجس عينا والنجاسه العينيه لا تزول بالغسل. يعني لو جبت ميته وقعدت اغسل فيها سنه هتطهر؟ لا. نجست الايه؟ نجس عين. لكن لو بول اصاب ثوب او اصاب حائط او اصاب بدن حغسل البدن او الثوب او الارض فحططها. يبقى انا ايه؟ لان هذا المكان صار نجسا حكما لا عينا. يبقى حكمه بقى ايه؟ فحنزيل النجاسة الحكمية دي ازاي؟ بالغسل. يبقى النجاسة الحكمية دي تزول بالايه؟ بالغسل. اللي هما بيسموها النجاسة الطارئة على محل طاهر. يبقى المحل نفسه ايه؟ لكن طرأت عليه نجاسة. اطهرها ازاي؟ هو ده الباب مقصود بكده. وبعدين يذكر ايه هي النجاسات. يبقى هو بيتكلم عن باب ازالة النجاسة. وكان يحسن ان يذكر النجاسات اولا ما هي ثم يذكر كيف. لكن لا مشاحذة في انه يقدم او ايه او يؤخر. قال باب ازالة الايه النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات. لقول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس 7. وعنه اي عن الامام احمد رواية اخرى ان الانجاس تغسل او المتنجس يغسل 3 غسلات. لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. علل بوهم النجاسة. فطبعا مع يقين النجاسة فإنك تغسلها 3 مرات من باب أولى. يعني هو الأول قال إن كل متنجس يغسل كم مرة؟ لحديث ابن عمر. وبعدين رواية اخرى عن الامام ان كل متنجس يغسل 3 مرات لحديث القائم من النوم. لانه علل ذلك بانه لا يدري اين باتت يده. فعلل بوهم النجاسة. فمع يقين النجاسة ان المكان نجس ان نغسله 3 مرات من باب ايه؟ باب اول. وعنه رواية ثالثة يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الارض، وده قول الشافعية والمالكية، واللي قبله قول الاحناف، واللي قبله هو اللي انفرد به المد اللي هو غسل الانجاس ايه سر. فالامام ليه ثلاث روايات. الرواية انفردت في المذهب وهي ان الانجاس تغسل ايه، ان المحل النجس يغسل سبع مرات، والرواية الثانية وافق فيها الاحناف يغسل ثلاث مرات، والرواية الثالثة وافق فيها الشافعية والمالكية تغسل مرة واحدة او يكاثر بالماء من غير ايه عدد حتى تزول الايه النجاسة. يبقى الاصل ازالة النجاسة، فلو زالت بمرة كف، مرتين ثلاثة اربعة خمسة، مهم ان النجاسة تزول. واستدل للقول الثالث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، قال حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، ثم اغسليه بالايه بالماء، ولم يذكر عددا، لا لا اغسليه مرتين ولا ثلاثة ولا سبعة. وفي حديث علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، ولم يذكر عددا، يعني بالدليلين دول قال ان هو يكاثر المكان بالماء حتى يطهر من غير عدد، وهذا هو الراجح، وهو قول المالكية والشافعية ورواية الامام كما ذكرنا، لان القول الاول يعتمد او يعتمد على حديث ابن عمر وهو حديث لا اصل له، اللي هو امرنا بغسل الانجاز سبع، الحديث لا اصل ايه، فاستدل هؤلاء بهذا الدليل، واستدلوا ايضا بامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء من ولوغ الكلب سبع، اولهن بالتراب، وفي تعفروه الثامنة بالتراب، واحدهن بالتراب، وارجح هذه الروايات اولهن بالتراب. فقاسوا الغسل النجاسة سبع مرات حتى يطهر المحل على نجاسة الكلب، على النجاسة الكلبية، ولحديث ابن عمر، حديث ابن عمر لا اصل له، والقياس على النجاسة الكلبية قياس مع الفارق، فلا يصح هذا القياس. ليه؟ لان الغسل سبع مرات واحدى هذه الغسلات بليه بالتراب، ها؟ هذا اما انه امر تعبدي او لعلة اخرى قد تكون في الكلب او في نجاسة الكلب غير موجودة في سائر الايه في سائر النجاسة. فعلى هذا القول الاول هذا ضعيف اللي هو غسل النجاسة يسر، والقول الثاني ايضا ضعيف، لان الاحناف الذين قالوا يشترط ان كل متنجس يغسل ثلاث مرات لم يوجبوا للقائم من النوم ان يغسل يده ثلاث، مع اظهر الحديث اوجب اذا سيقظ احدكم من ايه من نوم الليل فليغسل يده ثلاث قبل ان ايه يضعها في الماء انه لا يدري نبتك، فلم يوجب في هذا. فعلى هذا الراجح هو القول الثالث انه ايه يغسل النجاسة حتى تزول مرة اثنين ثلاثة، زي ما تكون مهم تزول، ويشهد لها اللي هي حديث اسماء، وايضا نضح بول الصبي وغسل بول الجارية دون ان يذكر عدد. البول الصبي ينضح، يعني ايه النضح؟ يعني تاخد حفة مية وتروح رميها على البول بتاع الولد، بال في حجر امه او في حجر ابيه، فياخذ حفنة من الماء ويضعها على الايه على البول، يبقى ده اسمه نضح. لكن الغسل لازم تحط على ميه وتعصره، تحط ميه وتعصره، يبقى ده اسمه عشان بسمك ايه غسلت تغسل وتعصر، عشان اسمه ايه اسمه غسل ما اسموش نضح. فقال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. طب ليه الفرق بين بول الجارية والغلام؟ احنا عارفين هيكون في فرق ولا ما فيه؟ لازم يكون في فرق. ايه هو؟ نعرفوش، وممكن نعرفه. ماشي كده. ممكن لو حللوا بول الصبي وحللوا بول الصبيه يلاقوا نسبه الاملاح في بول الصبيه اكتر، يلاقوا مواد في بول الصبيه او اشياء مش موجوده في بول الايه، ها ممكن ولا مش ممكن؟ الامر وارد. طب افرض حللوا وملاوش، قالوا لا فرق مطلقا، حطيناه تحت المجهر ده، شفنا الضرات بتاعته، شفنا الضرات ده مفيش فرق، وحللناه وعرفنا التركيبات ده كلها قد ايه نسبه هنا زي نسبه، مفيش فرق. طب ليه؟ خلاص بقى طالما ما لقيناش فرق يبقى ننضح هنا وننضح هنا، نغسل هنا ونغسل هنا. ها قول لهم ايه؟ قول له انت لقيت ما لقيتش، هو ده هينضح وده هيغسل، براحتك انت روح شوف زي ما انت عايز. والله طلعت لي فرق وقلت لي في فرق، خير وبركه. ما طلعتش بقى انت اللي لسه علمك ما وصلش، لا بد ان يكون في ايه، في عله، لان الذي قال ذلك هو الذي لا تخفى عليه خافيه، هو شرع من الحكيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. خلاص يبقى اذا احنا نتبع ليه السنه حتى ولم ندري لما، بس المهم نعرف ان الرسول قال ام لا، يعني ثبت النص عندي ام لا، فاذا ثبت النص يبقى انا التزم بالنص. والله ابحث عن عله لا باس، بس تبحث غير متعنت غير متوقف على تنفيذك للامر على معرفتك للايه للعله، والا يبقى انت ما امنت حق الايه الايمان. طيب نعم معروف كل هذا، بول الغلام وبول الغنيه ما لم ياكل ايه، يعني اللي يكون غالب طعامه هو ليه اللبن، والا لو ابتدى ياكل خلاص مفيش فرق بينه وبين الايه وبين الجريه، كله هيغسل. ماشي، فهذا للايه للذي غالب طعامه هو اللبن، وكذلك بالنسبه للجريه. الجريه بقى مش فارقه بقى، ها ان كده كده بايه بتغسل. قال هنا بقى لما قال اشترط لكل متنجس ان يغسل سبع غسلات، قال وان يكون احداها احدى هذه الغسلات بتراب طهور او صابون ونحوه في متنجس بكلب او خنزير. يعني هو قال لكل متنجس يغسلها سبع مرات، الا في نجاسة الكلب او نجاسة الخنزير يبقى احد السبع دول ايه، وكمان عمل الخنزير مع الايه مع الكلب. لحديث ابي هريرة اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولهن بالتراب، رواه مسلم. طيب يبقى نغسله سبعة اوله ايه، اولهم بالايه اولهم بالتراب. ماشي، ده في نجس في ولوغ الكلب في اناء هيعمل كده، لان النص بيقول كده، النص بيقول ايه بيقول كده، نغسل الاناء سبع مرات، المرة الاولى بالايه بالتراب. واكتشفوا حديثا ان سعار الكلب اللي هم بيسموه الكلب الكلب ده يعني الكلب المسعور، ان سعاره ده الكرثومة بتاعت السعار لا يمتها الا التراب، لا يمتها، لا حاولوا يموتوها باي حاجة بصابون بتاعها ما بتموتش، فاما تغسلها بتراب. بعضهم قال ممكن تبقى تولد منها دودة شرطية وما غسلتها بمية ولا بتاعها ما بتروحش، وبعدين لو حطيت طعام في الاكل ده تدخل الدودة الشرطية ببطنك شأنها شأن ايه البقر، لحم البقر يعني بتنمو فيه الدود الشرطيه اذا وجد يعني في الدود الشرطيه، فقالوا انه لا يميت هذه الجرثومه الا ليه الا الطرق. قد يكون هناك سبب اخر او خلافه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغسل الاناء ها سبع مرات اولهن بالايه بالتراب اذا ولغ فيه الكلب. طب اذا بال فيه الكلب نفس الحكايه، هذا من باب اول، هذا من باب اول، لكما يقول الظاهريه هو لو بلغ بس نغسل سبع مرات، لكن اذا بال ها نغسلها مرة واحدة بس. ليه؟ لان هو الحديث هنا هم لا يقيسوا، ليس عندهم يقيس، لكن هنا يبقى قلنا ان الولوغ نغسل منه سبع، يبقى من باب اولى بول الايه الكلب وعذرة الكلب ها يغسل منها سبع ولهن بتراب من باب اولى. طيب قال وقيس عليه الخنزير، يعني ايه؟ قالوا ليه؟ قالوا ان الخنزير اسوأ حالا من الكلب. طب ليه اسوأ حالا من الكلب؟ قالوا لان الكلب رخص في استخدامه في بعض الحالات، ممكن يبقى كلب صيد مش كده، وكلب زرع وكلب ماشية، رخص في التلاتة دول، انما الخنزير لم يرخص فيه مطلقا، يبقى قالوا ان هو اسوأ حالا من الايه من الكلب. غلط، وبالتالي طالما انه اسوأ حالا من الكلب فاذا كانت النجاسة الكلبية بيتغسل منها سبعة يبقى الجنس الخنزير من باب ايه؟ من باب اول. لكن في الحقيقة مفيش دليل صريح على نجاسة الخنزير في اثناء الحياة. هو لحم نجس. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. طيب او لحم خنزير. يبقى لحم الخنزير هو اللي رجس. يعني لما تذبحه هيبقى لحمه رجس. لكن هو حي. لا يوجد دليل يدل على نجاسته في حياته. ولذلك قال مالك بطهارته. وادعى بعضهم الاجماع على نجاسته. فلو صح لكان حجة. كما يقول النووي رحمه الله تعالى. لو صح هذا الاجماع لكان حجة. نقول ان الخنزير نجس باجماع. لكن مع قول مالك يبين الاجماع. خلاص? فعلى هذا يعني لا يوجد اجماع. بالتالي بينقضوا قول مالك. ان مالك يقول بطهارة. ها? ولا يقول بنجاسة ايه? بنجاسة الخنزير. فلا يوجد دليل صريح يدل على ايه? على نجاسته اثناء الحياة. فعلى كل حتى ولو قلنا انه نجس. لان لحمه نجس. يبقى هو نجس. مفيش دليل على اننا نغسل نجاسته زي نجاسة الكلب او ولوغ الكلب. ان قلنا حتى بان دي نجاسة من ولوغ الكلب نجاسة. ان منهم من قال ان الكلب ايضا ليس بنجس. فقول مالك. وان هذا الامر بالغسل تعبدي. لا من اجل النجاسة لكن لعلة اخرى. كالضرر مثلا الذي يأتي في الايه? من ولوغ الكلب في الماء او غير ذلك. فعلى هذا ها مع فرض ان الخنزير نجس لا تغسل نجاسته سبع احداث التراب. يبقى شان وشان اي ايه? نجاسة. تطهر بالماء فقط حتى تزول الايه? تزول النجاسة. طيب قال ويضر بقاء طعم النجاسة. طعم النجاسة وجودها هو اللي يضر. لا لونها ولا ريحها او هما عجزا سواء كان اللون او الريح. لما روي ان خالة بنت يسار قالت يا رسول الله ارأيت لو بقي ها? او لو بقى اثره اثر الدم يعني. فقال يكفيك الماء ولا يضرك ها اثره. اثر الماء لا يضرك. يعني دم الحيض سالته عن دم الحيض وصيب الثوب. قال حطيه واقرصيه بالماء. يعني حطيه بظفرك وبعدين اقرصيه بالماء يعني اصيب المية. خلاص ولا يضرك بعد ذلك اي اثر. يعني افترض انك تغسل وبعد كده برضو لقيت البقع الحمراء موجودة في الايه? في الثوب. لا يضر. هذه البقع لا تضر. وكذلك الريح الرائحة لا تضر. افترض ان واحد مسح يسمي مثال قاعد بيشتغل في تسليك المجاري فترة طويلة. قاعد عمال يغسل ايده بالصابون نص ساعة يشم ايده برضو ريحتها لسه. شرط لا يضر. لان هو لا يرى اثرا للايه? للنجاسة بعد ما غسل. فلا يضر ريح ولا يضر لون عجزا عن ازالته. لا ريح ولا لون او ريح ولون. او ريح وايه? ولون. ماشي? قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نطحه وهو غمره بالماء. لحديث ام قيس انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. اهو ايه الدليل? ان الرسول صلى الله عليه وسلم شال طفل صغير فبال في حجره فنضح على بوله ولم ايه? ولم يغسل. وعن علي مرفوع عن بول الغلام ينضح وهو الجريه يغسل. ومضى الكلام في هذه المسألة. قال ويجزئ في تطهير صخر واحواض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. يقول صلى الله عليه وسلم في بول الاعرابي اريق عليه ذنوبا من ماء. متفق عليه. يقول تطهير صخر واحواض وارض النجاسة. يعني الثوابت اللي ما تقدرش تشيلها وتغسلها. الارض او الاحواض او صخر او عمود زي ده او منبر زي ده ما تقدرش تشيله وتروح تغسله. وقعت نجاسة على هذه الثوابت كيف تطهر? قال بان يصب عليها الماء. قال بأن يصب عليها الإيه ويجزئ في تطهير هذه الثوابت مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الأعراب الذي بال في المسجد مش هيقدروا يشيلوا الأرض وسوى، فكاثروا البول بالماء، كاثروا البول بالإيه بالماء. قالوا أريقوا على عليه ذنوبا يعني جردا من إيه من الماء. وطهرت الأرض، لا السجادة لازم تغسلها جاية. قال ولا تطهر الأرض بالشمس، ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، ولا النجاسة بالنار، روي يعني الشافعي وابن المنذر لأمره أن يصب على وجه عظمك. قال لا تطهر الأرض أيضا بالإيه بالشمس والريح، يعني لو بال طفل أو أحد على الإيه على الأرض أرض الشارع ثم جاء الإيه الشمس وجففت هذا البول، أو جاءت الريح وطيرت التراب ده مكانه وجابت تراب تاني، أو جاءت الريح وجففت التراب ده نشفته فجف بالريح أو جف بالإيه أو جف بالشمس، هل يطهر أو تطهر الأرض بالجفاف أم لا؟ قال لا تطهر. وقال شيخ الإسلام تطهر، تطهر الأرض تطهر بالإيه بالجفاف. واستدل على ذلك بما ذكر في الصحيح أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يعني الكلاب كانت تدخل تبول وتقبل وتدبر ولا يرشون شيئا من ذلك. ولا يعترض على هذا بحديث الأعراب الذي بال وأمر بالصب على بوله ذنوبا من ايه من ماء. ليه؟ لأنه أراد تعجيل التطهير، يعني هذا المكان يصلون فيه ويحتاجون اليه فاراد تعجيل الايه فصل. لكن لو مكان بعيد مش محتاجين وبعدين جت الريح عليه والشمس عليه ونشفته فيطهر بايه فيطهر بذلك. وايضا يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من وجد في نعليه قذرا ان يدلكهما بالتراب، فقال اذا اتى احدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. خلاص. فقال إذا كان التراب يطهر النعل وكذلك يطهر ذيل المرأة، لأنه كما في السنن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر، فقال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. فإذا كان التراب يطهر الذيل والتراب يطهر أسفل النعل، فلأن تطهر الأرض نفسها بالتراب من باب أول، يعني التراب ده لما بيجي على النعل بيطهره، لما بيجي على ذيل الثوب بيطهره. طب لما التراب لما تجريه الريح ويجر على الأرض نفسها ما تطهروش ده من باب أول، يبقى هي تطهر نفسها بنفسها، يبقى الجفاف والريح هذا مطهر ليه مطهر للأرض. كذلك الأجسام الثقيلة كالمرآة والأحواض الصيني وما شابه ذلك أنها يكفي فيها الدلك حتى تزول النجاسة، يعني لو أنت قعدت بتلمع الملاية جاء عليها شوية دم وجبت حتة قماش وقعدت تمسح فيها لغاية لما لمعت خلاص بقت طاهرة. ليه؟ لأن أثر النجاسة زال، وليس في الجسم المثقول يعني نتوءات أو خشونة يعني تحفظ النجاسة أو يعني تبقي النجاسة بين هذه الذرات. فعلى هذا أنت لو مسحت خلاص شلت النجاسة كلها. فعلى هذا المرآة تطهر بالمسح وجل كل جسم مثقول يعني متلمع، يعني لوح صلب مثلا معدني ولا حاجة بيلمع وقعت عليه شويه دم قعدت تمسح لغايه لما لقيته بيلمع تاني ينفع تصلي عليه؟ ينفع، انه اصبح طاهر لان النجاسه لم يبقى لها اثر، لم يبقى لها ايه؟ لم يبقى لها اثر. خلاص؟ طيب بقى السجاده اللي بيقول لي السجاده بالة على الايه السجاده؟ السجاده هنا دي ممكن تشيلها وتغسلها مش كده؟ فاصبح حتى ولو نشف حتى ولما لم يبقى ريح للايه للنجاسة اللي موجودة، لكن هي نجسة حكم، اصبحت نجسة ايه حكما، فلا بد انها ايه ان يبقى موكت تغسله، سجادة تغسلها، البلاط هو البلاط ده تراب بيشرب، لو نشفت فيه النجاسة هتلاقيها معلمة كده صح، يبقى دي لازم تتغسل. انما لو ارض الشارع بقى احنا بنتكلم على التراب مش كده، يبقى ده ايه ما تطهروش ليه ما تطهروش الشمس هو البلاط. ها انما اسمه ايه ده مزيكو ولا السيراميك، لو انا مسحت بحتة بس من غير مية هو ده جسم مسحور مش كده، شان شان ليه الجسم المسحور فحياته بيزلتها. نعم لو ايه كلب شم الثوب، دي جاية بقى لما نتكلم عن النجاسات، هل الكلب نجس ولا لا، وايه في اللي نجس. خلاص لما نتكلم على النجاسات العينية نتكلم على الكلب وما قيل فيه. اسئلة اكتبوها في الورقة، ان كده خلاص ناقص دقائق وعزاق عند الباب، اكتب اسئلة في الورقة. قال اكتب الاسئلة في الورقة خلاص. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، تطهر ليه الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، هذا القول على أن الخمر نجس، وهذا سيأتي في الفصل الذي بعده في مسألة نجاسات. فعلى القول بنجاستها وهو قول الجمهور تطهر بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، يعني تحولت الخمر إلى خل دون فعل فاعل، فتطهر بإيه تطهر بذلك وتحل بالإجماع. بالإيه؟ بالإجماع. قال في الكافي كالماء إذا تنجس بالتغيير إذا زال تغيره، يعني إذا زال تغير الماء، ها الماء إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة فغيرته، فإذا زال التغير بنفسه عاد الماء إلى هكذا يقول. في الخمر إذا تخللت بنفسها دون فعل فاعل طهرت بالإجماع. ها فعل فعل يعني ايه؟ يعني انت يا اما تحط فيها مادة خليها تتخلل زي ما تحط فيها بصلة، ولا تحط فيها اي مادة، يبقى انت كده خليتها فعل فعل، او كما قالوا ينقلونها من الظل الى الشمس عمال يحركها يغير لها ايه درجات الحرارة عليها، ها فايه فتنقلب خلا بذلك. يبقى كل ده تم فعل فعل، يعني تعمد انك تخلل الخمر. ليه؟ لان كان هناك ها خل لأيتام وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن يحول إلى خل فمنع ذلك، فمنع أن يحول خل الأيتام إلى إيه؟ خمر الأيتام إلى خل. فاستدل العلماء بذلك أنه لا يجوز تحويل الخمر إلى خل بفعل إيه؟ بفعل فعل. طيب قال وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، يعني نجاسة أصابت الثوب أو أصابت جزء من البدن، أنت مش عارف فين، بس عارف في رجلك النجاسة، في اليمين ولا في الشمال مش عارف، طب اغسل الاثنين. في ديل الثوب مش عارف في الجنب ولا قدام ولا ورا، اغسل كل الديل. في كم مش عارف اليمين ولا الشمال، اغسل الكمين كده يعني ماشي. يبقى تغسل حتى تتيقن. فإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها، ليخرج من العهدة بيقين مش كده، ليتيقن انه ايه غسل النجاسة. هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح، ونقف عند باب في النجاسة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.